الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة إذا كانت لوحدها أن تجهر بصوتها في الصلوات الجهرية؟ لا، نعم، لا بأس بذلك، والله أعلم. إذا رفعت المرأة صوتها شيئا يسيرا في الصلوات الجهرية بعدم حضور أحد من الأجانب فإنه لا بأس بذلك، لا سيما إذا كان أدفع للنوم وأخشع للقلب، والله أعلم.